قال الإمام البربهاري رحمة الله عليه: وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أنه جهمي يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويدفعه بهذه الكلمة، وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره، أفليس قد رد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال يعظم الله أن ينزل من موضع إلى موضع، فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره، فاحذر هؤلاء فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذه الحال، وحذر الناس منهم. وإذا سألك الرجل عن مسألة في هذا الباب وهو مسترشد فكلم وأرشده، وإذا جاءك يناظرك فاحذر، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن جميع هذا وهو يزيل عن طريق الحق. ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه جادل أو ناظر أو خاصم. قال الحسن رحمه الله: الحكيم لا يماري ولا يداري، حكمته ينشرها، إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. وجاء رجل إلى الحسن فقال: أنا أناظرك في الدين. فقال الحسن: أنا قد عرفت ديني، فإن كان دينك قد ضل منك فاذهب فاطلب. وسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم: ألم يقل الله كذا، ويقول الآخر: ألم يقل الله كذا. فخرج مغضبا فقال: أبهذا أمرتكم أم بهذا بعثت إليكم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ فنهاهم عن الجدال. كان ابن عمر يكره المناظرة، ومالك ابن أنس، ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا. وقول الله عز وجل أكبر من قول الخلق، قال الله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وسأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: من ناشطات نشطا؟ فقال: لو كنت محلوقا لضربت عنقك. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة، ودعوا المراء لقلة خيره. المصنف رحمه الله امتدادا لما سبق من تحذيره من أهل البدع والأهواء الذين بين بالأمس كما شرحنا ذلك أنهم أشد خطورة من أصحاب المعاصي، وإن كان الكل خطرا إلا أن أصحاب البدع أشد خطورة من أولئك، لأن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها، كما قال ذلك سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى. ولذلك فإن من أخطر هؤلاء المبتدعة الذين يجادلون في أسماء الله وصفاته، فإذا سمعوا أحدا يثبت لله الصفات على الوجه اللائق بجلاله وعظمته ارتعدت فرائصهم وتغيرت أحوالهم وأنكروا ذلك أو عطلوا باسم تعظيم الله سبحانه وتعالى أو تنزيهه، وهم في الحقيقة كما قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية لما زعموا أنهم أرادوا أن يكسروا الفلاسفة وأن ينتصروا للدين بهذه التأويلات والتعطيلات في أسماء الله وصفاته، قال بعد مقدمة طويلة في الحموية، قال: فهم لا لدين الله نصروا ولا للفلاسفة كسروا، بل خذلوا دين الله وصاروا مطية تمتطيهم الفلاسفة، وصاروا والعياذ بالله من أردأ خلق الله عندما أنكروا صفات الباري سبحانه وتعالى، وزعموا أن ذلك هو التنزيه، وزعموا أن ذلك هو الإثبات، وزعموا أن ذلك هو الذي يقتضيه المقام، وزعموا أن ذلك لا بد منه لإزالة للبعد عن التشبيه، وهم فروا من التشبيه في حد زعمهم فوقعوا في التعطيل والتشبيه والتأويل على حد سواء. فيقول المصنف: إذا سمعت واحد منهم يقول إنه يعظم الله، إذا سمع السنة، إذا سمع مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، أو قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فينادي: هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. أو سمعوا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة، أو قوله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم أضل دابته ثم يئس منها ثم نام تحت شجرة ينتظر الموت فإذا به عندما يفيق يجدها ترعى عند رأسه فيقول من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. أو نحو ذلك من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم التي تدل على إثبات صفات الله سبحانه وتعالى. إذا سمعوا مثل ذلك قالوا: نحن نعظم الله. وهم ماذا يريدون هنا؟ ماذا يريدون؟ يريدون أنهم يعظمون الله أنه ينزل، يعظمون الله أن يضحك، يعظمون الله من أنه يستوي على العرش، يعظمون الله من أن تكون له أصابع، لأنهم يدعون أنهم لو أثبتوا ذلك للزمت منه مشابهة المخلوقين، ولو أنهم أثبتوا لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل، على حد قوله تبارك وتعالى: لما لزمهم ما تصوروا أنه يلزمهم من مشابهة المخلوقين على حد زعمه. لكنهم انطلقوا من قياس فاسد، وهو أن هذه الصفات من صفات الأجسام، من لوازم الأجسام، فلو أننا أثبتنا لله تلك الصفات للزم أنه يضحك كما نضحك، أو يستوي كما نستوي، أو يجيء كما نجيء، أو ينزل كما ننزل، أو يفرح كما نفرح، أو نحو ذلك. هذا هو الفهم الذي أدى بهم إلى هذه النتيجة السيئة. ولو أنهم قالوا: ينزل لا كنزولنا، وإنما ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، يضحك لا كضحكنا، وإنما ضحك يليق بجلاله وعظمته، يجيء لا كمجيئنا، له يد ليست كإيش؟ كأيدينا، له أصابع ليست كأصابعنا، له أعين ليست كأعيننا، يجيء يوم القيامة للفصل بين الخلائق لا كمجيئنا، يعلم لا كعلمنا، علمه لا يحد بحد. لو أنهم وقفوا عند هذا الحد لما لزمتهم تلك اللوازم التي ظنوا أنها تلزمهم، وهي في الحقيقة خزعبلات وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان. ما الذي يضيرك أن تقول ينزل نزولا يليق بجلاله، يجيء مجيئا يليق بجلاله، يفرح فرحا يليق بجلاله، يستوي استواء ماذا يليق بجلاله، وهكذا دوله. أما هؤلاء الذين يشققون الكلام ويقولون يلزم من النزول كذا وكذا، إذن يلزمنا نفيه، ويلزم من الاستواء كذا وكذا، إذن يلزمنا نفيه، فهذا كلام باطل. وإذا قال إنه يعظم الله بمعنى أنه ينفي صفات الله من أجل تعظيمه، فهذا ينطبق عليه قول القائل وداوني بالتي كانت هي الداء، لأنه والحال هذه كأنما يستدرك على الله، أو يزعم أنه بلغ، أو يزعم أنه وصل إلى العلم من العلم ما لم يعلمه الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أو يزعم أنه عرف من المعاني لهذه الصفات أو تلك ما لم يعرفه حتى الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فالذي يدعي تعظيم الله بنفي صفات الله هذا كالذي وجد يعني جدارا يكاد أن ينهار، ثم هو قال بدلا من أن أنتظر حتى ينهار ذلك الجدار إذن علي أن آتيه من القواعد، فخربه من أسفل حتى نزل. هذا هو الإثبات عند هؤلاء الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية ومن سلك سبيلهم من أهل الزيغ والضلال ومن أهل الانحراف في باب صفات الله سبحانه وتعالى. ولذلك الأمر في غاية من الخطورة، كيف أصف الله بما لم يصف به نفسه؟ هو يقول الرحمن على العرش استوى وأنت تقول استولى، هو يقول إنه ينزل إلى السماء الدنيا وأنت تقول لا ينزل، هو يقول إنه له يد، يد الله فوق أيديهم، وتأتي أنت تقول ليست له يد. هو يؤمن بمجيء، هو يقول إنه يجيء يوم القيامة وجاء ربك الملك صفا صفا، وأنت تأتي وتقول لا يجيء. إذن ما أين الحق؟ لا يعلم ما يجب لله أعظم أحد أعظم من الله، أليس كذلك؟ ولا يعلم ما يجب إلى الله بعد الله أحد أعلم من من؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب أن نصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان، بلا زيادة ولا نقصان. الله قال إنه استوى نقول استوى، قال إنه يجيء نقول يجيء، قال إنه يضحك نقول يضحك، قال إنه يفرح نقول يفرح، قال إن له يدا نقول له يد، قال إنه له سمع وبصر قلنا له سمع وبصر. لكن مع الأخذ في الاعتبار أربعة أمور: الأمر الأول إثبات ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات، الأمر الثاني الإيمان بمعانيها، الأمر الثالث اعتقاد عدم مشابهتها لصفات المخلوقين، الأمر الرابع الأمر الرابع إثبات الأمر الرابع عدم التأويل وتفويض الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. إذن يجب على المسلم دائما في باب الصفات أن يؤمن بهذه الخطوات الأربع. الأولى ماذا؟ الإيمان بالصفة كما جاءت عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الإيمان بمعانيها واعتقاد أن لها معاني تليق بجلال الله. الأمر الثالث تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقين، بمعنى إثبات هذه الصفات على وجه لا يشبه صفات من؟ المخلوقين. الأمر الرابع تفويض أمر الكيفية إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى الذي هو أعلم بكيفية صفاته، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. المسألة الثانية التحذير من الجدال والمراء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا كفيل ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، لمن ترك المراء ولو كان محقا، يعني ولو كان محقا في المسائل التي الأمر فيها سهل، أما في المسائل التي تحتاج إلى بيان ودفاع وذب عن السنة ودحض للبدعة فلا بد هنا من الجدال، ولكنه ليس مراء، لا يعتبر مراء، لأن المراء من علامات المبتدعة. فلا بد أن يقف المسلم من الجدال على أحد أمرين: إما أن يتطلب الأمر بعض الجدال لإحقاق الحق ويزهق الباطل وإزهاق الباطل، وهذا أمر مطلوب ولا بأس به حتى تنقشع ظلمة الباطل، وإما أن يكون الجدال جدال فارغ لا طائل تحته، فلا بد من ترك الجدال والمراء إلا بمقدار ما يبين به الحق ثم نمسك عنه. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما رأى الصحابة يتجادلون في القرآن، قال: بمثل هذا هلك من كان قبلكم. فالجدال يورث البغضاء، والمراء يورث البغضاء والحسد، ولذلك حذر منه النبي لا سيما إذا كان جدال بالباطل. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. أما إقامة الحجة والبراهين والأدلة الساطعة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يدخل في الجدال المنهي عنه هنا، لا يدخل في ذلك. الجدال الذي لا طائل تحته يجب البعد عنه. وقد سمعتم الأقوال التي نقلها المصنف رحمه الله عن جمع من السلف والتي تحذر من الجدال، تحذر من الجدال وكثرة الخصومات والمماراة بغير ما طائل، هذا أمر منهي عنه ويجب الحذر منه، ويجب الاقتصار في الجدال على ما يحق به الحق ويزهق به الباطل ولا يزاد على غير ذلك. فالجدال خطير، والمبتدعة هم أهل الجدال، ولذلك حذر السلف من مجالستهم وأمروا بمقاطعتهم ونهى عن الجدال في الدين بلا برهان وبلا علم. وقد طرد الإمام مالك ابن أنس رحمه الله رجلا من مجلسه عندما عرف أنه يجادل في باب الأسماء والصفات، فلا بد من تركه ولا بد من البعد عنه حتى نسلم من غوائله، وهو من شأن المبتدعة. إذا رأيت الذين يمارون في دينهم فاعلم أنهم مبتدعة، إذا رأيت الذين يقعون في العلماء فاعلم أنهم مبتدعة، إذا رأيت الذين يقعون في ولاة الأمور فاعلم أنهم مبتدعة، إذا رأيت الذين يقعون في إخوانهم المسلمين بلا برهان وبلا بينة وبلا مبرر فاعلم أنهم مبتدعة، واحذر منهم وابتعد عنهم وحذر منهم. فلا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. قال عبد الله بن المبارك: أصل 72 هوى أربعة أهواء، فمن هذه الأربعة الأهواء تشعبت 72 هوى: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يتكلم بالباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره. ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره. ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب سنة. هنا المصنف رحمه الله يصف أهل السنة ويبين علاماتهم، وفي الوقت نفسه يبين أصل أهل الأهواء. فالسنة، فصاحب السنة هو من يلتزم بالسنة قولا وعملا واعتقادا، ويذب عنها ويدافع عنها ويترسم خطاها في أقواله وأفعاله وتصرفاته ولو كنت وحدك. فمن التزم بالسنة فهو صاحب السنة، وهو يمثل الجماعة التي هي جماعة المسلمين، والتي هي الفرقة الناجية، والتي هي الطائفة المنصورة. فلا نفرق بين هذه الألفاظ: أهل السنة، الجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، السلف، السلفيون، أتباع السلف، كل هذه تؤدي معنى واحدا، ومن فرق بينها فقد أبعد النجعة وقد تقول على الله. فلذلك صاحب السنة واضح له معالم تبينه، وله ملامح توضحه، بخلاف أهل البدعة. ولتعرفنهم في لحن القول، ولتعرفنهم في لحن القول. ثم بين المصنف بعد أن بين علامات أهل السنة، بين أن جميع الفرق التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم 72 ترجع في الجملة إلى 4 أهواء، ترجع في الجملة إلى 4 أمور. الأمر الأول الجهمية القدرية، وهم الذين يقولون لا قدر والأمر أنف. ما معنى أنف؟ أي إن الله لم يقدر الأشياء قبل أن تقع، ولم يخلق أفعال العباد، وإنما هم الذين أوجدوا أفعال أنفسهم. ولذلك كما تقدم لنا غير مرة سموا مجوس هذه الأمة، لأنهم يثبتون خالقين كما أن المجوس يثبتون خالقين. والقدرية هم الذين تبرأ منهم الصحابي الجليل الفقيه الزاهد عبد الله بن عمر رضي الله عنه، تبرأ منهم وقد ظهروا في عهده، في أواخر عهد الصحابة، مثل معبد الجهني وغيلان الدمشقي، وجاء بعدهم المعتزلة الذين يسيرون على نفس المنهج مثل. فهذه القدرية. وأما الفرقة الثانية التي ترجع إليها أصول الفرق فهي المرجئة، الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. يعني يكون عليك أن تصدق ثم افعل بعد ذلك ماذا؟ ما بدا لك، افعل ما شئت. فالمرجئة، المرجئة الغلاة الذين يقولون الأعمال ليست من الإيمان، فلو آمن ولم يعمل فإنه لا شيء عليه، فهذه في غاية من الخطورة. والأمر الأصل الثالث هم الشيعة، الذين تشعبوا أيضا إلى شعب لا تكاد تعد ولا تحصى. والأمر الرابع الخوارج، الخوارج الذين يكفرون المسلمين بأي ذنب أو حتى بذنب في معتقدهم هم. والعجيب في أمر هؤلاء الخوارج كما اتضح أمرهم في خلافة علي رضي الله عنه أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الصلبان، يتساءلون عن حكم دم البعوض ويقتلون ابن الصحابي الجليل عبد الله بن خباب بن الأرت ويقتلون امرأته ويبقرون بطنها ويخرجون الجنين منها، هذا عندهم حلال، لكن يتساءلون عن دم البعوضة حلال ولا حرام؟ ها؟ هذا شأن الخوارج. ومن سماتهم أنهم زهاد في العبادة، ولكنها عبادة لا تنفعهم، إذ القرآن لا يجاوز حناجرهم ولا يجاوز تراقيهم كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. والخوارج أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم سيظهرون. فهؤلاء الخوارج أفكارهم عجيبة جدا، يتناقضون في وقت واحد، يستسفلون الصعاب ويستعظمون الأمور الهينة، حتى وقعوا فيما وقعوا فيه من تكفير المسلمين وإخراجهم من دينهم، بل وحتى استحلوا قتال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعلوا مع الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فكل الفرق الاثنتين والسبعين ترجع أصولها كما ذكر المصنف إلى هذه الفرق، والله أعلم، هذا اجتهاد منه، ولكن لسنا مطالبين بالحصر للفرق الاثنتين والسبعين، ولسنا متعبدين بحصرهم، لذلك هم في غاية من الخطورة هذه الفرق الأربعة: الشيعة، الخوارج، المرجئة، والقدرية. ومن تفرع عنهم من الأحزاب ومن أصحاب الخلايا الذين يعني فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، كما أخبر بذلك رب العزة والجلال. والحل هو أن يعودوا فيوحدوا صفوفهم على منهج سواء، على منهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تقصير. نعم. قال رحمه الله: قال: وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، ومن قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه. من يؤمن بالرجعة ويقول: علي بن أبي طالب حي وسيرجع قبل يوم القيامة، ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر، ويتكلمون في الإمامة وأنهم يعلمون الغيب، فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم. قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي، لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي، قد رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن قدم الأربعة على جميعهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدي في هذا الباب. هنا المصنف يبين بعض معتقدات الرافضة وغلاة الشيعة، والتي منها القول بالرجعة. يزعمون القول برجعة علي رضي الله عنه إلى الدنيا مرة أخرى، وجعفر بن محمد وغيرهما. ويدعون أن عليا لم يقتل ولكنه دخل في السحاب، وأنه الآن يمشي مع السحاب، وأن الرعد صوته والبرق صوته، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويدعون أنه سيرجع آخر الزمان ويأتي بالمصحف الذي أخفاه عمر وأبو بكر ويعيد للإسلام مجده على منهج الرافضة. هكذا زعموا قاتلهم الله. ويستدلون بحديث رأيت عليا في السحاب، وهو حديث يقصد به عمامة كان يلبسها تسمى ماذا؟ السحاب. وليس المراد أنه يعيش مع السحاب ويمشي مع السحاب وأنه يسوق السحاب، هذا كله دجل. فهذا القول كذلك القائلين برجعة بعض الكفار مثل اليهود والنصارى عندهم قول بالرجعة، فهؤلاء أشبهوهم قولا وعملا واعتقادا، ومن تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، فهم من أفسد الناس. ولذلك يقول بعض السلف لو سألت يهوديا من خير أمتكم ليقولن خيرهم أصحاب موسى، فالقول بالرجعة قول فاسد، قول يرده الكتاب والسنة، وهو أن الله لا يبعث من في القبور إلا يوم القيامة بعد أن يفنى الجميع، ولا يمكن لأحد أن يرجع إلى الدنيا إلا عيسى عليه السلام، فإنه لم يمت بعد وسينزل في آخر الزمان فيحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالقول بالرجعة خطير جدا. وكذلك بعض المعتقدات الفاسدة التي أوردها عنهم مثل استجازة الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتكفيرهم الصحابة وبعدهم عن منهج الله، فإن من نال من الصحابة فهو الحري بأن ينال منه، ومن سبهم فهو المسبوب، ومن لعنهم فهو الملعون، ومن تنقصهم فهو الناقص. ويكفي أنهم هم الذين نقلوا لنا الإسلام كاملا غير منقوص كما سمعوه مباشرة من نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، سمعوه مباشرة منه فأدوه كما سمعوه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع. ويعرف الحق عندهم من خلال موالاتهم للصحابة أو معاداتهم لهم. أيضا من علامات الرافضة تعلقهم بلفظة الإمامة، ويجعلون الإمامة ركن من أركان الإسلام، ويزعمون أنها أوجب حتى من الصلاة، والزكاة والصوم والحج. ولا شك أن وجود إمام للمسلمين يقودهم ويسوسهم بالحق أمر واجب، ولكن لا يقول أحد إن الإمامة هي الشغل الشاغل للناس، أو أنها هي ركن من أركان الإسلام، بل هي واجب من واجباته. وإذا وجد الإمام سواء بالاختيار أو حتى ولو تولى بالغلبة فأطاعه المسلمون وجبت طاعته وعدم الخروج عليه. ويعرفون المبتدعة أن من علاماتهم الدعوة على الإمام أو الخروج عليه أو التحريض ضده، كما فعل الخوارج في عهد عثمان رضي الله عنه. وقد ذكر هذه العلامة المصنف هنا أن من علامتهم الدعاء على الإمام، والواجب هو أن يدعو له بدلا من يدعو عليه. فمن جعل ذلك هو الشغل الشاغل وهو الخروج وهو تنقص الصحابة من علاماتهم، وحتى من قدم عليا على عثمان أو توقف، فإن منهج أهل السنة والجماعة تقديم الخلفاء الأربعة على هذا النحو: أبو بكر، عمر، عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. فهذا هو الذي ينبغي، وهو أن نعرف أعداء الإسلام ممن يتسمون بماذا؟ بالإسلام، مثل هؤلاء الذين يتنقصون الصحابة أو ينالون منهم أو ينسبون إليهم ما لم يقولوا أو يصفونهم بالجبن وعدم الشجاعة أو نحو ذلك من ما هي أمور معروفة عند المبتدعة. والواجب على الأمة أن يرتبوا العشر المبشرين بالجنة بدءا بالخلفاء الراشدين ثم البقية. ثم قال رحمه الله: والسنة أن تشهد للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة أنهم من أهل الجنة لا شك فيه، ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله فقط. وتعلم أن عثمان رضي الله عنه قتل مظلوما، ومن قتله كان ظالما، فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن. أولا، من منهج أهل السنة عدم القطع لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن شهد له رسول بالجنة شهدنا له، وما لم يشهد له فإن نكل أمره إلى الله، ولو كان أزهد الزاهدين ولو كان أفسق الفاسقين إذا كان منتميا إلى الإسلام.